الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على القدس رحمة للعالمين، على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وزد بارك إلى يوم الدين. أما بعد، كيش ندرس الاستشوار الأخر نوي كتابي دروس أمنية للمجاهدين، لبابة أخيرنا كيفية مواجهة المحقق. شون روبا رويدة بيتوا شون مواجهة لكي ما بس التحقيق ما نكردو اعتقاله سال أنواع اعتقاله أسباب اعتقاله دعاتي نسرت تحقيقه أنواع تحقيقه أساليب تحقيقه دعاتي نسر روبا روبنوي تحقيقه يعني تعاطي لقى المحققين سدينا سب روبا روبنوي محقق دوني وتمان يا كم خال يجب أن لا تكشف للمحقق عن مستواك الحقيقي أو خال يا كم دبي أو أجروك وخوي توي ناسي أو كات الشركة اللي قالتوا أحسن دبي دبي نالي وك خوي بتناسي خنواري نان خنواري إنترنت بكار ديني نو والله هذا وشتان اللي نان فيم عجيبة وخلقتون وشتان بكار ديني أتو لي دزاني بلي خود دبیت نه، تو لی دزانی نه اینترنتی با کابره ایمی، نه زم آشتانه چون با کابره. دیو شد دخونی اون، هر قرآنی دخونی میشه تجویدش امتحانی. تو او خود لود دبیت داری شد دزانی، هیچ نه زم. قوت بدنی، قوت ارادت هیچی بدیار نخیل با کابره. دومي أتمنى عدم اطلاع المحقق على ثغراتك ومكامن الضعف والقوة لديك. نيالي هزب نقطة ضعف كانت بكاتب. أم بشتم ديشي فقراتم هيا ملم ديشي. أم نسرم ديشي. أم زور زور لتاريشي بطاقة دبم. هزم لتاريشي نيا. نيالي أو خالانات هزب بكاتب. لبرو هستي بخالك ضعفت كرتها وزلو كنون لتتكش. التعامل هادئ وذلك من خلال عدم إيثار المحقق بهواشي بنرمي تعاملي لك الذكيت خود مشوش ناكيش خود مشوش كي سيطرد لدست خود دادي تاتو بنرمي تعاملي لك بكي سيطرك لدست خود بلا ما قبطون دي تعاملي لك لك سيطرك لدست خود دست داري تاو اقاد لخود نامين دو اهلا عني هندق سبكي كتوي تاو جولي لي باشي ما ببيتاو لو انسان هول بداتن بهي منانا تاهي من بي لسر خوبي او لسر توازن خود نامين سوارم يعني اتمن اختيار الكلام المناسب قصي قنزا بكار بيني لو شوينا اختصار الاجابة او نيوي الشركية او الشعن جواب كانت كوف كيوا نقاوش تاك اللي بسي تبين جيبو باسكي ضرر دا كي دو اخوات پیشم خلچي شتيك اللي دا برسيتو اوي كورت كاو ناك بسي پنزيت كشي جواب ديو يعني او زور زور بيعقلية انسان هرسي اووتي وكو اوويستي وابتو او جواب بديتو او النفري وان اصلا دزناك نفري وكو تو اعلو بابتي او نزانو بآقاو فقير حال بي هرسي ليتي برسي تو بسي بزيادة وش جواب بديتو يعني اقوان هرك ظلامي چي قلتين اوو اشكان سؤال أحسن. باء وثمان اعطاء الجواب غير الاستدلالي. استدلال نكلا سقسك عن قسيك دكي استدلال شبونك دليل شي لواقع بيوني ورودا وكانش بازبك اعطاء الجواب غير الدقيق جواب غير دقيقي بدي يعني ما الاستفادة لقسك عن البكات جواب الدقيق مدى بعنوان وبناو وبكات وبزمان وهمو يبلي أوامك هول بدأ جواب كان دو استفادة لنا كاتر وثمان أوي ابن تيمية ليرا دور دابين يعني دالي سيكس خالي حالي خلق فساد دكان نصف متكلمك ونصف نحويك ونصف طبيبك ليرا دور دابيني إنسان نصف متكلم بي جواب الدقيق نداتي الأدب والمجاملة هول بدأ يعني والا كابريوكي احترامه دو بقريتا وايلي بكي احترامي بقري هول دي ولو اوانا نا محترمة اوانا انساني هتابلي نا محترمة شو اقا محترم بوانا ويشيان بينا ذاك راوي دي كان بلام تو هول بدا لهولي خود ما يؤوز ماما ينزميا الحديث بالطريقة المناسبة بالشواز قنزا وقصي لقل كيوت مان لبروي قصة كردن انساني ان توري لك مقابل اخوي يان هيوري دكاتو يان بطاقتي دكات دبیلو که تقصی گنزاو بکی که آل خودی به تاقد نکی یعن واحز که تو دروی لگل لکی اوان زور خطر اتمنه رستی که تو دروی لگل لکی اوز شخصیت نامینی لکنی اوز قصی ناشرینت پیدلی اوز اسلوب خراب لگه بکرده یعنی دبی هول بدی هز نکه تو دروی دکی ششم یعن محاولت الحصول على المعلومات من المحقق عن حقیقة التهمة اوان مهمه زاري تو دبيتا محقق بلان بغير مباشر تو هول ددي بزاني چيد كريا حقيقة التومتك چيه با تو داكرا ناو تيان دايا شبهة كالي تيان كريا بلغي چيان لسرد گرتيا هولي لكتلي دلي من لبرس جيراما يق قصي ناغم تا نزاني چيا ناي بزان تو لبرسي من لگرتيا سيارة كدل دكا بالأسلان جواب وينو تسبيون دي با موضوعي من هيا لگه چه زماعتش زماعتی چی بابا جیان زماعت چه دنم لگه زماعتم در بی حوال بده در بخید از او مزبوره بله اکا او دول او دل دلیل من لسره تو هی او شایدت لسره هی اما فلان روزه او مزبوره شتکانی خودت بو برس بکردم تو هیچی پرنالی جوابی نده تو هیچ قصه ناتم بری حتا نزام لبرسی هم حتا نزام لبرسی هم طبعا او نیه بلی تخوا قصه ناکه دی باشه قصه اما ناکه لید دادت بلان تو هر قصه ناکه خود لی تو رو دکه هر قصه ناکه اوت من خوی تو رو دکه خوی سر دکه خوی مر دکه او فلیمه که مسرحیه که داری داری تو خود تیگ نادی هیچ نابی به ترسی الیره ترسای دور رای تا هر کسی ترسا دور را دبی دل زور با قوت بی ترزنی تنابلت هیچ نه ترسی رواد وابی قدر خواهی گوره وای اگر بتوانی اگر ویست خواهی گوره وابی ازیت تا ازیت دادات ویست خواهی گوره زوابی ازیت ند ازیت نادات انسان دا بی صبر بگرید دلد اون دا با قوت بی ازیت شد ازیت بلا شد دا گینی و دلد نگینی و لیدانش یعنی حال اوانی لسایکلوژه انسان قصید کن دلین لیدان عادتی وای یکم ضربه دوم ضربه دیشی سیم چوارم تسم لیراده صر ده بيلا قالي ليه راني يا كم دوم ليدان توزه قرصة بلان توزه تحمل كان وايني دي بيدا كاني لبنو بي كاني لتبيني اواني انسان زور ليدان بترسي بخواه يعني نفر بو ليدان او خوانو يوكو يقلابو يعني جاهل ازنك مسلمان كاربان ليدان كيبل يعني ليدان حد تيب ليلا قالي اما كارنا اترافينا راني انسان محاولة الحصول على المعلومات من المحقق عن حقيقة التهمة هول بدي بزاين تهمة تكتسي بيتي ذاكر دي وحقيقة الأدلة دليل كان شيء شاهدا قمانا شكا تبي بزاني هول بدي بزاني وذلك بالاستفزاز والاستدراج صبر صبر توري بكبلي ايه ولا خورا خلق داقرا يا كم فعل تانية هلا خورا نتان قرتي والله هيس تان لسرة مني او جایش مزبور آنه خوی در بکن یعن به استیدرات صبر صبر بلی من بود باز نکم تا تو بون باز نکی حوتم یعن محاولت استفزاز المحقق و ارهاقه هول بدی استفزازی بکی صبر صبر طاقتی بینی تا درو به طاقتی بکی تا و ارهاقه توشی به طاقتی بکی تا و توشی سر اشو نارحتی بکی يا كم يعني شون توشي نار حتي بطاقة لكينما التكلم ببطء تاقسيش بوكي دلي بتوقي دلي أريد دقسي بك أبني دقسي بك ومن دلم تقي ساعتك بديارتو باش وقصيدك راوة من النقرتي تعزى بتماعي سيبلي ببا موضوع عدر أو من النقرتي بتماعي سيخ ونافرم دفرم تايستك اسفري يا لدستان صبر صبر قصيبة بطيبك توزی راستن احسابی تک بدن چکه او زوری ما بسته زور وکو بوشگ او داد وشه نرسی تده دارید بینید حالا مگه تو جیر بوینه ایتوانی او هرسی تده در بینه به طاقت ده بیازه الکلام المتقطع او شیان مهمه قصی او هر ابن تیمیه باسمان کرد قصی پترای باب کهی من چوما مزگوته خو خلقم میدسته مزگوته بله چه هنسته مزگوته هر جم کاملگای ما هم خلق حزینه مزگوته لو تو نسفته مزگوته بله قصی بگوره یعنی بصر استفاده لینه کاته دلیم چوی تا مزگوته دیسان دوباره دکاته قصی چی صریحی داره دو تا قصی متقطعی بدی او هر بيت طاقته او زبطيه كم متقطع اجلقيك تو عصاري تقدرات بلزن استبابت هاتشي مزقوتي ناك عملي چي هاتشي مزقوتي ناك اما بس تملو نمونا وقصاني مليك مشرنية تلو اوا بليت بالضبط يعني اوا بنسان لو نمونا تويتا مزقوتي چي ليبو ملاهي چي ليبو دلي ايه ايه تو زواد استي پیرمیرده چی لیو ای چی او فکر دکی او واده زنی تو رفیخ کانی خود او خزمتکاری مزگو تکا چی لیو تو زی تراز ای چی اید که درویشه چی لیو بلی دام موضوع که قلب گو ای چی اید که لیو جار بجار ای دلی ای سوال کری چی داده بجار قصي متقطع لسلخو اي قانت چه يليبو والله زار بزار ايه عنده قانت دهان وان ده چون السرع وشتاكي ندهان ننهج نفعكي بيز بيز الجواب على السؤال بسؤال او ايه مهمة او بسيار لك تبسيار ده چون مزقوتي او پسیار لطه دکه او زداری تو پسیار چه گوید که من سوید ما مزگوته اتو پسیار اگه مقابلی دکه دو تو لگه فلان جماعته او جماعته چنه تو لون بازگه زاره پسیار اگه وردی با پسیار داده دو او زدو پسیار لطه دکه لگه فلان جماعته تو زاره لون بازگه فلان جماعته چه نه چنه او جماعته من نازانم تلیمه تو لگه فلان جماعته ده کلون بس که جاره من نبزم و جماعته چی بردم من لگلیان نیمه از او جاره ده بیو چی بس جماعته که دو که حتما تخوا اون ده زورن از زن دیسم پسیاریت که درست گو اون ده زورن اون ده خلچیان نگلن او چیان ده وانه به تمایی چینا از پسیاریت که ده گیو بیو باورگان چونه وانه چی مسئولیانه هول بده سؤالی به سؤال اما ده زانین دلی اتو لگلوانی چون زانی او چون زانی چه ناله تو مطل سرمت بابزان چون زانی حتما او دلی ازا جیلم ما ده زانی خلق چه خومت پیداره من چون زانیتم پید نالیم چون زانیم و ایم زانیتم و ده بی پیم بلی اتو نه تو جای بلی ده بی توش پیم بلی چون زانی چه ناله تو مطل بسرمت سؤالی به سؤال جواب ده دیو او سؤالی که ده که تو سؤالی دیده که تو زاری چه بلیجار راست من جواب نه تو جواب آنی من ندهیم طلب اعادة السؤال او اسیا مهم خود دکیت الرجب صدقو صدقو ها از او بسیار که دوباره دکاز ها تنگید برش که توزه بلی خود مواد زنی لمکتبی مخین دی مواد زنی لجامعی تخلص من لیمش نیتین اگم سوال که توزه بس ساده بکم سوال ساده سوال زور دری جملو مکه حتی ده چی آخری من نیوه یکم لبیر بستوا سوال کن با کرد من قصه چی بکه پیوندی بخو ما بم تشوان تو سلالی طلب اعادت السوال او من بس تمی چیم بس تم مندی بکی به تقوی بی و بی بلین او رسطره فلان کس تحقیقی لگو که بلی احقرم فلان کس احقرم بسری اوام کم خو شد دبم بدستی بلی شد دبم طاقت اینه حالا در که بدبینه دم چایی تیگ بسیتر او خوال بسیتر نقبل فلان كه بخوا او خوش شتي بيگا گجان او بي جولنه بود درچين او نبينسن اگر او ابوي خود بش همو خل چي زلر تكي حتى شتي ام پيبل اون دينوس والله لبدايه خو موامزن اون استفاده لشد نكن استفاده لشتي بچوك بچوك تكن استفاده لشتي بسراويش تكن استفاده لشتك ده كان كجزئيشة استفاده لشتك ده كان بخوان تحليلي ده كان لسري دارون شي ده كان جوان جوان لسري راده وستن وان مزان استفاده هر هول بده يعني اگر تو لپنجاز سؤالي پنج جواب دانه و هر اوان قازان زيان کر تو هول بده او پنجاشين بشه يك جواب ده استفاده لنا کر چكا استفاده ان لد کر يكم زار مشكلت بو خود دروس کر خود خست بارك تحمل لنا كي و مشکلت بو برای کان دروس کرد ولی روز کامل لعنه قدردانی جو بیو قرر بس لسر هم عمل صالحات است لعنه قدردانی بیو لبوری لی محنتی چی بچوک خود نکرد صبر نکرد تحمل نکرد الدخول معه في حوار خارج الموضوع هاول بده برو موضوع اتر كاتبين مسألة معاوية وعلي بشريف اثنين وقع الجمل او كزي تحقيقي لقلم ذكر سبوين انا موضوع شي كاتي تحقيقه تايبيات وقال يا اخوين كاتي ضر جرز ليدراته كاتي اشي اخواني اخلو علي او هيك اخلم لبرسي معاوية او هيك سبوين انا موضوعي كاقزيان باز السبائية كانوا شو السبائية كان فتنين لبين الصحابة يدرس كلو هر خوی تواو لبی ای ای ای چون بو مثلا خوا ای ای دی آه ای یعنی اوهانی وکو من بیستو مانا موضوع که لبیر چو با چوی تناو بازی چه جلسه دهات چو بازی میجوی کرد ملا مصطفی و شیخ محمود و نازانم چی تواو خوی لبیر چو نه موضوع اشکه اگه ایل خوی نو وای لیده دفتر رفیقت او انده قصه خوش خوش دکن روی نامنه خود لیتو رب کاتم والله اخیر دوید صده فرمو خود ناشوی فیست دوزیم همی دوید وکر رفیقی کام که تاو شور ببو او انده ما قصه کدو بیکن قصه خوش خوش تاو شر میده کن ما مستافلان دیم او ما مستافلان با تمایس نانگو بش یعنی با احترام و اخیری بسیاری دیم اون ده فتوان بویده ابو باسه میرزون بوی کرده باسه روده صحابه کانو باسه او قضیانی روده دام یعنی وکو ما مثلا طلبه که او تو بو شرمه جا هول بده بسی تا موضوع خارجی ده کدی هول ده لموضوع که داری که لبیری بباو تواو لبیری اون گو دکتور تانیه لیره لسزنه هر تواو قلبی بکن او دکتور تانیه لیره اگه کسی کویستی با دکتور بی موضوع که تواو پیدا کن او خواردن او دیدن خلق پیز نیا لموضوع دی بیت داره صبر صبر ورده ورده ملاحظة دلی في حال لجأ المحقق للضرب او مهم دلی کاتک شو دستی بلیدان کرد فإن هذا يعني أنه لا يوجد لديه أدلة او دلی لکه ایتی پینیا ایتی پینا ما تاو مجبورا فنان رو اعتبر لیدان اگر شتیش یه بابا چاو تیلاد داو شتیش یه بار روبرو پیتی دود مادم پنای بده بر لیدانه و دلیل هیچی پینیه لسرتو لا یوجد لديه ادله او انه غیر مقتنع بالادله یعن دلیلی هی برانزور قناعتی به دلیل کانی خوینی انگو اما زن او ها اعتمال لسجاسوس خوی دکا که وحی بوده اینه هیچ شکو گمانی تیدانی نه خیر اصلا آن هموی لیک با گمانن هموی یعنی حتی نفر حزبایتی کفریش من کردی که راپورت اگه ده نوسی دو اگه راپورت او که خوی نه پشت دشتینه سیقت پینا کرد قصد پیدنه دشتین نو چون که دلی من با هوی او راپورت ای تو خلق ده گرم دلی من با هوی او گزارشی تو خلق ده گرم که خلقم گرتو وادرنه چون من خلقم لخوم کرد اما صبر صبر دجمنم با خوم درست کرد معارضم با خوم درست کرد بود روی دکه لولول خوشتی دروس دکه اوه بزرس سکانی خواهندلین سیقان با کلی پی نکن حتی کاتی دست اخوه نبی دوی دلین دزاین چه دیده کم دلی دزرس شکی خوی اخوه نبی او قصانه تو بابوه بخوایم اه دبین نو دلین یعنی با شکو در روبروی دودم تو إلا مگر کسی اعتمادیان توافیه بی لبروی لمنجو خوی هر عمالتش تاوتا ایگوان کرده بی اوان زیاد بلام اویش هر سطان سستی خیبه ناگ هم دکونه گومن توزه بطاره دکه خود زیرک بی بتوانی بیان خیطه گومن و هناك عدة انمار للتعامل الضرب والتعذيب اخوید الله علم دمین معایی چی هبو علو بینی تن شوازه هبوی انسان لگل لدان تعذیب هل سکو ده بکاتن تن نمطه که تن برنامه که چون لگل لدان تعامل ده که دونه و پیاو بسیاری کرد یکمیان البکاء والصراخ تحت الضرب والتعذيب يجعل المحقق يخفف الضربة ويوقفه كي تيكها وارها واركا أجيان وادقي جيني زراعي دبي وام يعني شتان فيني يقبخو الدقي جيني يعني ابراهيم لهم بالطائبة دولة امريكيانا زور زور نفعي هيا لقل امريكي ها قيران الرق رادوز دارك بردبتو اوه سيد الدكا رادوز دك بتعبد براه لو مثلا فنانه يعني واد قريني دري روحي در هذا اوتو شوار بلشكا وا باش بتعبد هند مسائل حساسه كذ يد دكتور اغنات واني دياري بك دلي فقرات مشكاتو من المشكله بتعبد مساله بشت مساله سنك عندك مسائل حساسه نات وان دياري بك ری فقرات ما زیتی پیگیر لگلی دانی واج نیه لعصر بلا من دا او که اوی دلیم پیش اوی فقرات بکلگ ناگه فقرات از زیتی پیگیش تو جواب لی تازه پیتیش برواب کن تو ایشت پیگیش پشتت شکن نا دا بی حول بده پیش اوی ایشکت پیم گم حد شقه چی لید دا یک بخود هاورده که دو کردی دو اون دیدی هاورده که یک سر او هیواج دبته و صبر دبته حالا لبرم دنگ دنگ دلیل کلاگ میشکم عادت دلیل دتو تو زمان کدی ببینه من میشکم حیام شد دلیل تو ولی حیام باید کیته یک قاروار نجل عایب او من شخصیت ما چون لکات تعذیب او مهمه یعنی انسان بکاته یک قاروار و الله یعنی هر روز لمسی سگ آب و خوشکسی چی و من کسیم برای دانشتون قدر خواهی پیش هفته بیشتری چی آوازیاتر و برای جیرا هر او برای جیره اوی لو مسئله دوسته برای دانشته بود والا من بزارم پی نخوش که خبرم بو اتو تیان هاور هاوری بوده گریه لسزنه تون بو اپی موقعی بو برای به او تیکا که جمله برو خسانه تو او تیکا هاورم دکت تاو دستیان حل دکت تاو را دوستان او تی بو هاور هاور را دوستان هیز دستالاتیان نکم دو با السکون یجعل المحقق یتوتر و یزید فی الضرب زاد جوه راوستانش نفعه بيدنجي بيدنج دبي يعني واخو نشان لك تبر خفتي كأول خورة تعداد زيدك هل خورة لدداد زاد جوه بيدنج دبي هاوار ناك هر سيري دك بس سيري ناو تساوي دك هر لدداد هر سيري ناو تساوي دك وطالة دك تساود نبسترام وزاد جوه هر مبستيش يالله علم اول شك زاد جوه بيدنجي زرري هيا تو حتا بیدنگ بیدل دیاره ایشی پینا گاتا و جای جوی نفعی هیا بس بشخص دزانی بیدنجی والا لو کسی دکا که تحقیق لگل دکا مشروج ببه و بوها بیدنگا دبی چی بی خریکا بمریتن دبی عصابی تیک چو بی دبی خفته چی زوری للخوی هلگرت بی بران برام دبی و استا بر بی چم لی بکا احتمال بر رگو بنمالو همو من بسوتینه دلی او حسابي ويدكا ده توانين تولينا لدانا كبلي كوراكان دسنا مدرسي كان اون دي بلي تاو ليه كاري از او بخوش شوان ناخري كوراكان دسنا مدرسي تو بلي هرواب ميني وزعكا و دنيا روجك و دنيا تو او كرداوالي دالي بلي تاو بساعي دكوتو تيا بساعي ناكتو بس خو تاو بساعي دكوتو والله دوري شيه اوشتانا زور زوريش دوري هيا توشی ناراحتی دبی داروی لیدانه که زیاد دکه دلی و بو نقصی نه و بو هاور نه که تو او چی بو ها بدنجی دلی حالا او بدنجی تو احسابی تک داری جوای هاور هاور که نفره تا خواه خالة تريان سيمي عند لقى الضحك والاستهزاء بالمحقق أو يعني مهمة أو النفسية تيشي بيعاني يا عزي بي بي بكني دلي دلي دلي دلي مشجي أو سي دلي توزم لسلادة بي أو بيعوي تو كسي عنا بني ولا تو زياتر قشمري بي بي بي بكني ولاي استعبرم دن هيتشو بوز خواب زاني دمي بتكمنا أنتنا كيزو آه يعني براستي استهزائي فيبكي نفسيتي بالروخاني تسكي بشر طبعي واي يعني مسلمان انسان ديان بينا خوش كافر كان استهزائي بيدا كان لبو انسان نفسيتي داش شيرتوا عقوبي اوانتي كافر كان خواهي قول روجي قيامتي لان خاطر زاني مسلمان كان مسخرة يان بيدا كان وقافتا يان بيدا كان لبو نفسيتي انسان ما بي بي تاقدر آه لسر زهن ما كشيان او دي تريش خفت دخون با بيكانيني مسلمان با دياري يعني. تسخروا منا مش بمقابل مسخرة بيدا كنو الضحك والاستهزاء بالمحقق بيب كني ياك بخوت بيب كني اعصابي تيقردي يجعل المحقق يزيد بالضرب وفي حال استمرار الضحك ينهار المحقق تو بيدا كني اولاد دا زيادة كمان تو هر بيب كنو عيلاد تعوزو بيجا قدري او بس بيدا كني بس دالي والله دا تكوجا هر پیب کنه دی بوم کوشنه بایم که شهید بوم بخوم لکل او دمو چاوی تو ببین موزه زیادر او دمو چاو قبیحت نبینم دلی جنی بر خود دیتی حوال بده این زور مهمه پی پیب کنی اعصابی تیک بده یعنی مسئله که بگردره لشتک بشتک اعطاء بعض المعلومات الهامشیه يجعل المحقق يوقف التعذيب لتشجيعك على الاعتراف اول لكاتي اللي دان كرمو قر لرارا لبرسلم دلت لبرسلم دلت وشتمبينا هلا لبروي باش دلت من كري فلاني ما نام فلانا دلو شتان دزام ادرنا والصبر صبر بلي وقت اخوي لما درسيبو توزي حزم لدين داريبو فيجدلي ايه ايه الجوانا بدستم كوجوان بإصراحة تجيبكم تجيب من الزيوت اللي بجملين من جنبك صبر صبر أعصاب تجيب تعطاء بعض المعلومات الهامشية سنشتيشي بماناي بيدلي أول لا وشي يعني هامشينا حاشينا يعني نفعي شي ويني يا بوي قناعاتي بيدك كاوتوشتي بيدلي بلان خوشتكان استفادة بينا قيمي ولا ما قدر بل هو اللي نيت جورش تيجا ولا تريبي بلي تبي هو اللي بدي شري تقول قال لي بتسير كوتو تو هي تي بينا لي ايش بتسير كوتو كشتي لي صح حتى اشتي بينا لي تو سير كوتو كشتا في الدورة ايتا وانا زال لي داني لي سير لا برتا او تو برتا او دورة نخير شتو في الدورة حتى ايواري لي بدات ما انتو شتو بينا وتهر تو سير كوتو او دورة ديت سير خالي تازة همش يعني آه شتی پرایزی پیدا نکرد آقای خوب حاشیان پرایز شتی لواش چی پیدا لی جزئی پیوندی با موضوع که اینیه هیچ استفاده زلی نبینی بله شتی چی واب به معنا به معنا او کوتم آلو او خالانه خود دیاری دکلی اگر دزانی هاور هاوری نفعیه هاور هاور دکه هر دستی انو تینا دکه ایتی یک قیره قیره تا تبره بکشه تو دعا یک بخود هاور دکه یک بخود نگ توزه ایچ هاور گی هر یک بخود هاور دکه بله با مو کس دم نه او دیعه انشالله ایشه خوی دزانی چی او دلیه ای مرتد دینا خو نامکم دسته داری اخوان نبی تو بشی اوهی پیدا لیتا او ایشه خوی دکم ما بستم برای نعام اوهی توزه نسره و ببشتک تا و تنازول نکم حیط بلکو قصیوه هم پیدا لی بلکو شهیدی بکن هی مرتد دلی هی زندیق هی کافر او رو برو اوهی پیدا لیتا نخیر که ابراد قیاده بوده بی عظیمتی ها به نبی قد تنازولی هم بود حتی علماء دلین اهل علمو اهلي ده الصلاة ده بالعزيمة البجر ما بالرخصة البجر اللي سزني واقول رخصتي ده انسان هندكات يعني كفر جبكاكن أجر أجر إكراهك محقق بو بلام شروطي إكراهك أجر شرطي خوينات الإنسان كفر كرفي كافر دبيتا هرك بي كافر دبي بلام أهلي علم وأهلي فضل وأهلي تصلات نبي أنا رخصة البجير بلي عزيمة البجير بلا سري الشهيد قينا بلي دبو إماما دبتفتنا بو خلچه قد قد نبي تنازل وكاتا حرتي عن ليك نبي شخصي خو خوش يستر بي بلاي لمن هزكي لدينكي دبي دينكي بلا خوش يستر بي لهمشتي لماذا يجب أن نصمت دليل لبرتي واجب على سرمان كما خور راقر بي لبرتي واجب وطي واجب على سرمان لماذا يجب لبرتي واجب خو من راب قرين لو شوين أنا يكم يعني واجبون شرعي يكم خوال سري فرس كنم استقامة من بلا سر دين من كابرات لاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أوصيني وصيتم يا رسول الله تيب كما بيت عنواء محمد عليه الصلاة والسلام أو صادق الأمين أو ناصحة تيب دليت قال قل آمنت بالله ثم استقم والله أو نصيحة أو اند جامع مانعة يعني براستي نصيحتي كسيجي دل صوزة بو ناصح بو منصوح قل آمنت بالله ثم استقم دو قصية بلان تن مانا يتيره إنسان إيمان بينه أو يعني بطنيا مدحني إيمان بينه كين دبت مدحه إيمانه استقامت بولا سري إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق أخيرتي وتواصوا بالصبر أجا إنسان صبري نبو دينداري بيناكري كافر بو كفر خويا قال صبرني بكفراتي بيناكري كافراتي بيناكري دز اجل زد دزي خويا صبرني بدزي بيناكري كاسب لسر كاسب يخو صبرني بكاسب يعني صبر قضيه شي ركيزه شي اساسيه لجيان بو هموشته وبتايبت بو دينداريش لهمو زياتر انما يوفى الصابرون خويا يورد فرميتي اجرهم بغير حساب او بغير حسابه برو سير بلاغي عربي بك يعني چي بزانم يعني حسابي همو عملك دياري كراوة لأخوة يقول بلا مسألي يعني حتى الشهيد دياري كراوة يا صد درزي يا نوتنو درزي يا نشتا درزي للشهيد 100 درجة بيغم السلسون دفر من الشهيدش فضل دياري كراوة بلا مصابر فضلك دياري كراوة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ويقول ده فرمتي الصوم لي وأنا أجزي به روجي بومنا منش بعد عشتي ده دمو ديارينا كردياتيا لبرو علماء دلين روجي صبرة مسألة نيوي صبرة إنسان صبرين تحمل برسيتو تيني تيناكا تحملناكا نفسه ده بصبرة تبيتا ما دم روجو صبري تيدايا خواي قورة بعد عشتكي شهر دوتو دستبابي تي الصوم دستبابي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب دستبابي تخوا خواي قورب لأزرد يعني إنسان جاروه تجبينه بلا دنياه لكما قاولك إشتكا يعني قل كسي تو إشتكا تعاو كده لبز من خوم دزانت سيتو دادمو تو تاكك اللايمنا بعداشتك اللايمنا إنسان خاني دبي لخوش يعني اللي دبي سم بدأت يا ربي كوتي بعداشتك اللايمنا من هر خوم دزانم اتو حقت سیه کس نه زنی تو حقت سیه بدري تو ایلا خون دزن انسان دلی اگر خوای جوره که سکانی هموی صدق و عدل هموی صدق و عدل وعده خوای جوره هموی دیت دی موت ما وعید زمان عربی انسان لوعید تنازل بکلی پشیمان ببتولی خوش بپیاوتیا بلام لوعد پشیمان ببتوا ناشرینه گنجانیه و خوای جوره لهمو خلق او لا ترى كوا وعد اخوي زيب زيب كاتم ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد لا اتكيف يشتر ده فرمتي وقد قدمت اليكم بالوعيد فرمان وعيدا بيجي عندهم او روجتان لبيشا تيمجي عندهم اخوي يقول ان لا وعد اخوي بشي ما اندبتوا ولا وعيد خوش وعيد شي لك وتجير مشيئة يعني ليت خوش ببينك بشي ما امتوا ولو انا شذيب زيبك او فايقور كده فرمي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فايقور هاي خوي ده زاني تسند لبابي أوي قل آمنت بالله ثم استقم استقامت ببلا سر وإيماني خود صبرت ببيتت تا دقيت اللي قاي خواهي قول سنك إيمان حنرني إنسان إيمان بيني تا بآخر تمني شيلوك بغمر علي صوصان دفرمي إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. سبحان الله أون دايما براف أون دايما تحملنا بغمر علي صوصان دفرمي إنما الأعمال بالخواتيم الشروط لا إله إلا هو الموافاة عليها إنسان لسره ووفاد بكاتب عملك تاسري ببي أقل تاسرد نبير هيتي أما دحكراونيا يا كم يا واجبي الشرعية إما الصبر بقري خواي قولا مكلفي كردين بعبوديات عبد أو بي لخوشي ولا ناخوشي لعسر ولا يسر لمنشط ولا مكره خواي قولا مدح أو الصحابانة دكا كتياكر للذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح لفاجنا رحتي أفز استجابي بيغمبر يعني شكر دو عليه الصلاة والسلام لغزوه الله أعلم ذات السلاسل بو لغزوه كان بو هل الله أعلم لبدر بو لأحد بو كاتك شكان مسلمان أزوتيان أبو سفيان ديو دي ساهيرش كاتو سر مديني پیغمبر علی سلام اصحابی کو کردو دیسان او چو برو روی بلا مو سفیان ناتوا لپاج او برینداری و کشتن و برین و نارحتی او جهادی که کردیان هاتنو مدینه که وو نارحت ببو خلقه دیسان پیغمبر صلی اللہ سلام بانجی کردنو خلچه افترو بدنی نیود من نارحتم و من دست مصراحت دکم با خلچه تر بسیتنو چو بدنی خواهی گورم مدح او خلقانه دکم أواني استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ولا سورة آل عمران سيرة وآياتان بكن وسيرة تفسيرة كي بكن بيون ديبو موضوعيها واجبة شي شرعية واجبة لسر مسلمان عبد إخوائي بتاد أمريتن صبر بقريتن وقاقوا رباسي الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس صابر لنا لا خوشي ولا ناخوشي في الصعب اخوي يقول ده فرمتي في السراء والضراء وحين البأس لكاتنا راحت يشهر صبر دقر او انا ما تحكي عن القرآن لحين البأس ايش صبر دقر نكهر بخيش عنك الذين يخوي بشي ما عندكتو يعبد الله على حرف لسر كنار اخوي يقول ده فرستي اقل توشي خوشي بي دين داري بك او اقل توشي نارحتيش بي هل قررته ومرتد دو جعل فتنة الناس كعذاب الله خواهي قرد فرمي فتنة يخلق تاخي كرنا ويخلق دو قام في دو شاق اللي دا دو روز لسزني قد تيلتوا بيخي ترز عذاب خواهي قوري يعني تنازل لدينة بكي بلا مفكرنا كيتو عذاب خواهي قوري زولا وقرستنا يق روزي جهنم بيغمر عليه الصلاة والسلام دفرمي يؤتى بأنعم أهل الدنيا خوش قزران ترين زلام الدنيا علينا چیتن به عقل خوش گذرن را میشکتن هر چی لعقل تو خوش گذرن تر بیلو خوش گذرن تر هیر هر چی پیدو عبیزور خوش گذرن لیو خوش گذرن تر هیر دولمان دوشی لبنانی اونده تاغود بو اونده تاغود بو و تی من دبیل پنج مردنمیش هل اصراحتی دارم لپنج مردنمیش و تی نبی بکو من ارحتی سوك الديندار نينا خلش غير الديندار تحملنا راحتنا كم وتيجي بلا باج مردنيشم قبرستانا كم تايبت بيت شو قبرستانيش دروس كل لبنان الله أعلم بس أرزكي قريبة ده مليون دولار بس أرزكي لشويني شي خوش لشويني شي قورة قبرستانا كي نازم تكليفي 10 مليون دولار حتى يعني أوي باسي دا كادلي كاشية تايبتي بودينا لإيطاليا کاشی تایبه تمی کرد با باخ گوره قبره که کاربایی تیده هوای فینه چی تیده موشتی تیده بو وای دزانی عذاب لسر ظاهر و لاشه نگ لسر روح و ویست خواهی گوره خواهی گوره یک عقوبه ده بو پند و عبره ده زنامه بو خلق لسفره چی لامریکی ده تو تارکی تقیه و استش کز نازن زنازه که چی ده بو عبره استاش کز نه زن زنازه که چی دید هموشتي دين دراوة لبارسي وتاربة زنازي او نبين دراوة استاش وكأنما جبريل خوي بردي لقبرستانيش تايبتي دعنا قبرستانيش تايبت بخويان ملك الموت وراتو قبرستان استاش قبرستانكي ما هو عبرته بو خلق ورسي دعباش يعني كدو كاشيكان يعني فروشت بلام جيكي هر ما هو عبرته بو خلق مبسط مو انسان قد عذاب خوي جبريل لسو دنيا قياز نكاتن هر كات لسر غيبت لسر دنيا قياس كرد انسان كافر دبتو انسان كافر دبتو لو انسان نابي قيامت لسر عذابي آنتا او بكاتو واجبه چي شرعية واجبه شنك مسألة مستحبة انسان اختياري تيداي لدين خوي تنازل بكاتو مسألة واجبه چي شرعية لدين خوي تنازل كر كافر دبيو نابي تنازل بكي وكسي جنالتن اخا خو اشكي او شاید كفر نبي صبر صبر بكوتو تاوان دلين تاوان تاوان عبادة چشي والله اويلي بكوتو النفاق عورت مسلماني بدات دست كافري بقات او ايمان ضعيفي او نفاقي عورت مسلمانا بدات دست كافري قناعت كان عاقبة الشر دبيتنا زلاما عاقبة الشر دبيتك او كافران استدراجي دكن صبر صبر او تاواني ام بيكر داني تري بيدك او ام بيكر داني تري بيدك صبر صبر شتي پیدا کن لبراگ که عبد الرحمن اینا و کرتیان و کافران لپس سالونی با کفیل بریانده پینشش کفیلی گوریان لیستا او زه بریانده لپس سالونی و کوریان کرده بو او برای کبر بو پس ماوگ رای کردی اکسر هلات کفیلکاند نازم تی بابا جا من دزامن گو نازان کفیلکاند چان روش سزنده من برده بن بلا من بمارمه دینم دفوتا دانیش ایشم پیب کن بونده وزیان لی نده اینا دانیش ایشم پیب کن یواش یواش هر زوزو بنگ میانده کردو لو تلفون منو نکی لو دیار نی لو خبر من نده ایده کس ده تلا دیان نه کس هات شد دکه نه کس هات یه موضوعی صبر صبر استدراز دکن واز دینا از واجبه چی شرعی انسان خوی را بگریدن خوی گوره لسری فرض کردوی صبر من هبه نه همو وزعی لخوشی و لناخوشی لتنگانه و لفراوانه صبر من هبه فی البأساء والضراء لبأساء لذراء وحين البأس ديسانك لكاتنا رحتي ديسان صبر معنا بيت دعا السيرة أو آياتي بكن الله أعلم ويشان هذا علي عمران السيرة تفسيرة كيبكن خواهي قولوا ذا فرمي اصبروا وصابروا ورابطوا صبر لا صار صبر اصبروا وصابروا يعني دو صبر خواهي قولوا باسي دو صبري كريا اگر خواهش تمن تاني دعا سيرة عدة الصابرين يبكن هيني بلو القيمي باشترين كتابة لو بابلتا اجتوانية وكو عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين بس مسألة صبر دكاتن اجتوى دستان ناكوي لدوائهم دوم يعني خالي دوم لماذا يجب أن نصمد لبرتي دي بخورة أقربي خالي دوم التخلص من عذاب السجن بس صبر قلتن إذا كسي دلي من اعتراف ده كان بقول عذاب نزاتم مثلين نه بس صبر قلتن لعذاب نزاتم دبي بس صبر قلتن لعذاب تن روجك نزاتم دبي لعذاب تن صالك نفرها دو كز بيك ودا جريني كشان اعتراف ناكا برد بي يكشان اعتراف ده كاستش تيدا ماو تن صالي استش تيدا ماو لو انسان هول ده اعتراف ناكا لسر هيت ما قضية چشيان لسرد قرت بي سكو توك اعترافت لسر وكر دويت كان لسر دك نماغ دبي اعتراف لسر دويت كان شو كي بلا مك اعترافت لويت دك لدست يعني انا كرد اعتراف لسر شتيت رجناك هر اوي تويان لسر قرت اعترافي لسر مكر التخلص من عذاب السجن وهو اعترافنا كردن ان نزات دبي العذاب السجن والضمير التي قد يؤدي اليها الاعتراف نزات دبي هر لو الضمير يخط كأجل إنسان فوز إيماني كذا أبو وشو يعني حتى برأي لو رجعنا اعتراف كذا بقول صندق نفرة برأي شيء بدائبو لو مثلا أنا يعني كقصة أبو كذا بتم برأي ده يقول خريج أبو بمرة أو دتوابة خريج أبو بمرة قناعت كان أو عذاب إنسان زميلي ده ده تنجور نار حتى لو عذابي كلا سلا شرطة عذاب لا شر وإصلاحته كرك الدروة والله عذاب الزمير هميشه لقلته هميشه دتكوته تاولده دترزينته ولا ناخته وزيسا هم لعذاب السجن رزقاري دبي بالصبر قرتن وهم لعذاب الزمير رزقاري دبي كام مسلمانك لسدسته تخوانه خواسته بكجره مالي قويران بي جنك بي وجن بي دوكسي من دالها تيوبن تو اگر دينتا بي هتا بمري او من دالانا بينا دو بهم روزي بي بمري و همو دمك او برايات ببير بيتا و شوان بيتا خونت دبي شد ببي لخافتا بو انسان تحمل بكاد مباشر روي مالي قويران بكا سيميان لحجب المعلومات عن العدو و ازبا لسر ما صبر بقرين بوي معلومات ما بشارين اولاد جمن بشارين اولاد جمن بيخينا بشت حجابه معلوماتك اما بشارينه ولا بشت حجابك بدجمني نشان نضي قد قد بينا لي شوارميا تحطيم معنويات العدو مما يجعل العدو ييأس من اساليب التعذيب دجمني بشتاني تاكي بشتاني تكا دجمنا ارشي قرد مسلمان توزم جي بعدا وهمشتي بيوت تواز زرعة بيادكا آوه هنذا اليوم او زدس بقرتني لك هرچه دهی گری جوی بعد داد بوی داد رجه هرچه بی گری جوی بعد داد بوی داد رجه تواویش زرعت پیاده کرد بلان هر برای چی گر سالک خریج چی بویتی پی نوود برای تری گر سالک خریج بویتی پی نوود تواو که برام می اوزده بدنه همو یوابن همون تواو ده بی تمنم هم با دیاروانم هرچی بگرم سالک خریج چی بویتی پی نوود بکلگ نه بخوالید می اوزده بی لید به تاقب ده بی تواو بلان هرچی گرتیو بوی در رجان که برای معنویاتی فول ده بیتن دلیوانه دیاره هر بوان تحتیم معنویات العدو معنویاتی داب روخینی مما یجعل العدو ییأس من اسالیب التعذیب تم میعوز ده بلو اسلوبی خوی هول ده با اسلوبی تر لید بیتا بیش چه اسلوب مفاوزات ده لگه جماعتا کد بی کاتن چه ملای منافق بنیرتن مزگو تی خلق سرد کاتا هول ده اسالیب تر بکر بینیتن واز لو اسلوبي خويداني اسلوبي تعذب ديداني بطائر بظبي كادر سيدادي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.